الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان. حلقة اليوم بعنوان كشف تضليل ياسر برهامي. ياسر برهامي هو نائب رئيس الدعوة المسمى زورا بالدعوة السلفية في الإسكندرية، وهو من المؤسسين لحزب النور الذي يزعم زورا أنه من الأحزاب السلفية. قبل ما نتكلم عن تفاصيل عنوان الحلقة ونتكلم عن تضليل ياسر برهامي، يسعدني في بداية الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيل الدكتور. أهلا ومرحبا، ازيك؟ عساكم بخير. خير والله الحمد لله. طب اسمح لي قبل ما نتكلم عن ياسر برهامي، وإن كان كل الأحداث وكل الموضوعات داخلة ببعضها موصلة ببعض، خلينا نتكلم من حيث انتهت خطبة الجمعة السابقة التي سمعتها أكثر من مرة، وحدث ردود أفعال خلينا أقول متباينة بعد الخطبة، منها من رأى أن هذه الخطبة قيلت في الوقت المناسب وأنها شجاعة تحسب الدكتور رضواني وهذا هو العهد به، ومنهم من رأى أن الدكتور كان يعني مبالغ في الوصف لدرجة أنه يعني كان المفروض يتحفظ من أجل يعني مراعاة بعض المشاعر لبعض المشايخ، والبعض الآخر أصيب بصدمة من المعلومات اللي صدرت أو اللي وردت في خطبة الجمعة. ماذا بعد خطبة الجمعة من أحداث ورد أفعال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عارف أن الخطبة لها رد فعل شديد، لأن طبعا أنت بتوصل لنقطة حرجة ما ينفعش فيها غير الكلام بصراحة. يعني أنت لو جيت تقول أنا هأتكلم بنوع من المضاراة لحساب المصالح والمفاسد، فأنا أشوف المصالح والمفاسد أن إخفاء حقيقة جماعة أدت إلى تدمير الأمة الإسلامية تدميرا كاملا وتشويه المنهج، والسكوت عن ذلك تحت مسمى المصلحة، أي مصلحة ستتحقق إن كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام يشوه، ويشوه من قبل من يقومون على رعايته؟ فإما اسكت عشان دول مشايخ كبار ولهم باع في الدعوة وكده يعني، أو أنني يعني أتكلم كلمة الحق، واللي يحصل يحصل، لأنه متوقع طبعا رؤية الأفعال أن كتير من المشايخ اللي هيغضب لله عز وجل أمره ما هيأثر علينا بحاجة، أقول لك الرجل على حق وإحنا كان واجب نقول كده، وياما مرينا بمواقف زي كده. لكن اللي هو هيغضب من أجل أمر آخر هتلاقي بقى يطلع فينا بيانات، وهذا الرجل يعني يتكلم بنوع من عدم مراعاة المصلحة ولا تسمعوا له وحذروا منه. وانت عارف طبعا مشايخ السلفيين اللي هم أصحاب المنهج لما يعوزوا ايه يتكلموا عن واحد فهيطلعوا فيه كلام مظبوط، يعني هطلع في الأوضة تفضل. لكن زي ما بقول لك، انا اغلب ردود الافعال المشايخ اللي هم كلموني قالوا احنا ما كنا نتوقع ان حد هيتكلم بهذه الجرأة او هذا الوضوح، لان الحق واضح جدا يا دكتور محمد. انا بدلي على جماعة الاخوان، الحق واضح، بس المفاجأة في المسألة ان كل رسالة الى هيئة كبار العلماء في السعودية، اللي يعني خليني بس اسمح لي اقول لك انه العالم الاسلامي او عوام الناس بتنظر اليهم على ان هم المرجعيه الدينيه او الناس اصحاب المنهج، كان الكلام ده بقوه الحق اللي بيتمسكوا بيه. انما الان دلوقتي شايف مصر بتسقط، السعوديه بتسقط، بيتامر عليها اعداء ربنا سبحانه وتعالى مع الامريكان واليهود على مصر والسعوديه. هي دلوقتي ال ال ال ال ال زي ما تقول الشوكة اللي في ظهر اليهود والنصارى والأمريكان وكلهم، وجود مصر والسعودية قوي، هم هماش عارفين ازاي الدول مين اللي شارك مع الأمريكان في هدم الدول العربية، وكانوا يسعون كل بتوع الإخوان الموجودين هنا إلى تفتيت المملكة العربية السعودية قطعة قطعة قطعة قطعة قطعة. وإزالة آل سعود كلهم والهيمنة وإزالة آل صباح هناك في الكويت والهيمنة على الإمارات والهيمنة على كل البلدان، وكانوا ماشيين في مخطط آثم ومجرم ابتداء من مصر وروب دول الخليج وتونس، وخد بقى الثورات العربية. فلولا أن الله قدر أن ربنا يحمي هذه البلاد بما حدث في مصر بسبب الرئيس السيسي وبسبب وقفة الملك عبد الله رحمه الله، كانت السعودية انتهت. أنا بقول لك بالصدق، كان زمان دلوقتي هم كانوا مخططين على أن آل سعود، وبقولها بصراحة، كلهم كانوا هيبقوا في السجن إذا استمر حكم مرسي في مصر. طيب اسمح لي أقول لك، أنت قلت لي أنه تغيير أنه الحق أو الموقف اللي كان يحسب لهيئة كبار العلماء كان يحسب لأنهم كانوا ملتزمين بالحق. هل بظنك انه في تغيير في المواقف او تغيير في الوجوه؟ يعني طبعا انت عارف ان في ناس ماتت وناس دخلت فيها الهيئه، فهل الاخوان اختاروا؟ لا، هو من ناحيه الفتاوى الفقهيه المتعلقه بالدليل الواضح ده، احنا عاملين برنامج اسمه الفتاوى لكبار العلماء، لان القضايا هنا لو في اي حاجه مخالفه احنا مش هنسكت. انما القضيه كلها في ان هيئه كبار العلماء سكتوا عن ضلالات الاخوان، والملك عبد الله رحمه الله جمعهم وقال انفضوا عنكم الكسل، دينكم نفس النص، دينكم يعني دافعوا عن دينكم، هو انا اللي هدافع عن الدين، اما انتوا تعملوا ايه؟ هو وبعدين الهيئه القرار الملكي اللي صنف فيه ان جماعه الاخوان وداعش وجيش وجبهه النصره والقاعده ان هذه كلها عباره عن ايه؟ جماعات ارهابيه خارجية تكفيرية، وقالوا فقالوا يبقى المفترض هنا يا دكتور محمد ان انا اقف، مع ان الكلام ده حق مش ظلم. يعني واحد يقول لك لا ده هم ما هماش ارهابيين، ده امارة ايه؟ ده امارة اللي قتلوه في العراق، ده امارة اللي قتلوه في مصر، ده امارة المؤامرات اللي كادوا بها لتدمير الشعب المصري وتدمير الشعب السعودي. لا، الكلام كونوا جماعة ارهابية خارجية هذا الكلام لا يحتاج الى دليل. طيب يبقى هيئة كبار العلماء المفترض انها تقف مع الدولة بفتح الإخوان، ولا تدارع على الإخوان وما تجيبش سيرتهم في أي برنامج برضه. أنا بترصد لهم بقالي الوقت سنة ونص عشان يقولوا كلمة يا أخي. ما فيش غير دكتور سليمان أبو الخيل لما اتكلم على الإخوان والجرأة، وبعد كده مكروا لسليمان أبو الخيل حتى جربوا وزعوا شربات لما أيوة مكروا له حتى أزالوه من الوزارة، وبعد كده وزعوا شربات عليه إن الراجل مش بس. اسمح لي أقول لك يعني معلش هو تاني صبر يعني انت ما جاوبتش على السؤال بتاعي. قول انت عايز تقول ايه؟ سؤالك ايه؟ سؤالي انا قلت لك الهيئه كبار العلماء ايام ما كان فيها الشيخ ابن باز والعلماء الاكابر الاماجد العظام كانت منضبطه بشكل كبير جدا. الان في شبهات واقوال انه اخترقت الاخوان وخلت لا حتى من ايامها، من ايام الشيخ ابن باز. طيب الايام دي في كلام، حتى في فيديو معانا لواحد بيسال الشيخ فوزان بيقول له الشيخ عبد الله المطلق اخواني، فكون داخل الهيئه اخوان ده بدور او باخر بيأثر في اتخاذ القرار. شوف يا دكتور محمد، اتفق انا متفق معاك في دي، هقول لك بس ازاي الكلام ده يعني. طب والمشايخ سمحوا بالكلام ده ازاي؟ يعني انت بقول طب الشيخ ابن باز كيف سمح بان الاخوان يكونوا موجودين؟ خلي بالك من 40 سنه تقريبا الاخوان تسلقوا كالاخطبوط كده، تسلقوا الى الايه؟ الى المشايخ، وعملوا كماشه حول المشايخ في مواقع الفتوى ومواقع الجامعات وفي كل مكان، ولا زالوا حتى الان. بس هم ايام الشيخ ابن باز ما يكلمش الشيخ ابن باز عن الاخوان، انما يخلي المجموعه المحيطه بالشيخ ابن باز تحجب اي سؤال عن الاخوان راح للشيخ ابن باز، واي حاجه فيها مدح وثناء عن الاخوان يمررون مين؟ للشيخ ابن باز. ده مكر عالي جدا. مكر، بقول لك مكر تزوم منه الجبال. عملوها مع الشيخ محمد ابراهيم، عملوها مع الشيخ ابن باز، عملوها مع الشيخ ابن عثيمين، لدرجه ان اولاد الشيخ ابن عثيمين نفسه تاثروا بالاخوان وغيروا في تراث ابوهم. لما يصل الحاله الى ان تراث الشيخ ابن عثيمين يتحرف بعد موته كارثه، ويلعبوا فيه عشان يحوشوا من الكلام والفقرات اللي بيتكلم فيها على الخروج على الحكام وعلى الثورات وان الكلام ده غير شرعي. لما توصل الحاله ان قناه ابن عثيمين الان تخترق من قبل الاخوان، طب الشيخ ابن عثيمين ذنبه ايه؟ وبعدين هو تكلم بما علم، زي ما حاولوا يخترقوا برضو الشيخ مؤسسة الشيخ الألباني أو الشيخ الألباني في أيام حياته، في أن يقرب للشيخ الألباني ناس يصوروا الإخوان على أن هم ملائكة، فكان منهم اللي يوزع يعني توزيع مثلا إحنا هنا أن هم كانوا بيوزعوا إيه زي القرآن ومعالم في الطريق ومعالم في الطريق وكتب حسن البني، كانت بتوزع على نفقة هيئة كبار العلماء من 40 سنة. طب هل الشيخ ابن باز أو المشايخ وقع على ذلك أو وقعوا على ذلك على إن هم عارفين إيه اللي بيحصل؟ لا، كان فيه الإخوان اللي محيطين بهم، ولا زالوا محيطين بعبد الله بن عبد العزيز، اسمه عبد العزيز الشيخ، محيطين بهم حتى الآن بحيث إن هم يرفعوا للشيخ اللي هم عايزين، والشيخ بحسن النية بيصدق. فتوزع مئات الآلاف من كتب حسن البنا وسيد قطب على جميع الدعاة في المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي. حتى مسألة انت عارف لما بيجي مثلا فتوى ولا حاجة، واحد بيسأل سؤال مش الشيخ اللي بجاوب عليه على طول، بتدخل على لجنة للفتوى. الأشياء البسيطة بيجاوب عليها اللي هم تحت المشايخ، لو في حاجة نوازل كبيرة فالمشايخ بيدخلوا. فأحيانا الإخوان يدخلوا يلعبوا في المسائل دي، انت خد بالك ازاي عملوا الكلام ده في كل جامعات المملكة العربية السعودية، عملوها في وزارة الشؤون الإسلامية اللي مسكها صالح علي الشيخ إخوان، عملوها في مؤسسة الحرمين لغاية ما بقولك الآن الحرم النبوي والحرم المكي مخترق، مش مخترق، محتل من الإخوان. أنا عارف أنا بقول إيه، محتل من قبل السديس والشريم وهم إخوان. فواحد يقول لك دلوقتي يعني أنت المشايخ دول كلهم ساكتين وانت بتتكلم، انا بقول لك اهو انا بتحداهم وبقولك على الهواء وفي الخب، لو انتم صادقون فيما تقولون ان احنا بنفتري عليكم اطلعوا قولوا الاخوان جماعه خارجيه تكفيريه، ان كان خارجيه تكفيريه، وان كان الاخوان جماعه على المنهج وعلى نفس منهج الشيخ محمد بن الوهاب، قوموا ودافعوا عنهم، يبقى احنا ظلمناهم وتسيبون الظلم يقع عليهم، يبقى في وضوح يعني. يبقى في وضوح، انما مفيش وضوح. وبعدين داخل الكلام يحط لك عبارات الاخوان، يعني البيان اللي اصدروه في اللي انا اتكلمت عنه. عايزين ناخد اتصال بس ده، اتفضل الاستاذ فتوح بن طه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسه ما ردتش على، لا ردينا عليك بس هو التلفزيون. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يجزيك خير، الله يرضيك، اتفضل. لماذا انا عايز الشيخ محمود مولانا ربنا يثبته ويحفظه. اللهم امين. اللهم امين. للدكتور محمود. اهلا وسهلا بيك، الله يحفظك، بس ما تحلفش بالنبي. انا اثبتك يا دكتور محمود ويحفظك ويقويك يا رب، انت والعاملين في القناه، والشيخ عز والشيخ سيد والشيخ ايمن والشيخ عمرو، كلكم ربنا يحفظكم ويقويكم ويثبتكم على طاعته يا رب العالمين. الله يخليك، وربنا يبارك فيك يا عم الشيخ محمود، تعلمنا على يديك ما لم نعلمه من 50 سنة. الله يجزيك خير، جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويحفظكم ويثبتكم يا رب. ربنا يبارك فيك، شكرا جدا يا استاذ فتوح، شكرا جدا، جزاك الله خير، جزاك الله خير. كنا بنتكلم في موضوع انه بس ده مصيبه كبيره يا دكتور محمود، ان نكون فيه هذا التسلل الاخطبوطي ده في مؤسسات الدوله وفي يا دكتور محمد السعوديه. والله انا مشفق على الوضع هناك وعلى المسؤولين برضه، لان الوقت الشعب السعودي سكوت الناس اهل العلم الكبار دول بيعكس صوره عند الشعب السعودي ان الوضع ده هو الوضع السليم، وفي خلل حقيقه، ان في خلل، الخلل ده ما حدش بيتكلم عنه. وبعدين ده مش دور الحكومه في انها هتتكلم عنه هي بنفسها، يعني مش هيجي الملك سلمان يناظر واحد قدام او سلمان العوده ويقول له لا ده فكرك باطل، لان هو ملك للبلد كلها بكل طوائفه، سواء كانوا سنة أو شيعة، هو ملك على كل، ولازم يراعي مصلحة الناس كلها، فالملك له ظروف. إنما المناط به إن هو يتكلم العلماء، وهي كبار علماء، وهي كبار علماء يقعدوا يتكلموا في كل حاجة إلا يجيبوا سيرة الإخوان. يا أخي أنا مستغرب، عندهم قنوات مفتوحة، القناة الأولى السعودية مخترقة اللي ماسكها وبيديرها إخوان، الأولى السعودية وعيدها تاني، والقناة الإخبارية المسؤول عنها إخوان، القناة الثانية السعودية اللي بتبص أغلب فقراتها بالإنجليزية اللي بيعملها إخوان وبيعملوا الكلام ده بسياسة على أساس يشوه صورة البلد. قناة المجد ومجموعة المجد كلها إخوان. قناة الرسالة اللي فتحها الوليد بن طلال كلها إخوان ومفتوحة مخصوص للإخوان. مجموعة رتانة اللي هي فيها الفجر وقلة الأدب والوساخة اللي بتعرض فيها الإخوان برضو متحكموا فيه، لأن عرض الوساخة دي بدهم في المقابل مبرر ان هم يعملوا هم اللي عايزينه. صحيح، ما هو ده اتجاه بيخدر اتجاه تاني، ده اسلوب المكر بتاعهم. انا شايف الكلام ده وعارف ان فيه خطوره ماحقه، كان واحد اسد والكل قاعد بينش فيه. الذئاب بتاعه في كل مكان، بتاعه في جامعه الامام، بتاعه في جامعه من القرى، بتاعه في جامعه من الخالد، بتاعه وعاء عويئا ولا اسمها ايه يا اخي عوان. اكتر من 40 أو 50 سنة بتنخور في الجامعة الإسلامية، وكل الإخوان اللي راحوا الجامعة الإسلامية من جميع بلدان العالم حملوهم فكر الإخوان وبعتوهم لبلاد. والمؤسس الملك عبد العزيز وكان كل ملوك السعودية فتحوا الجامعة دي عشان يخدموا العالم الإسلامي في إن هم يدرس المنهج الصافي اللي كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكلهم مندوبين في كل دولة يعلموا العقيدة الصحيحة، يعلموا الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة. صحيح. فراحوا هناك فتحوا بوكو حرام هناك في نيجيريا، في نيجيريا وفي الصومال وفي الجزائر وفي كله، حتى ان في الكويت واحد اسمه حكم المطير ربنا سبحانه وتعالى يهده شغال بالنظام السروري هو عبد الرحمن عبد الخالق. عبد الرحمن عبد الخالق نفس الكلام متخرج من الجامعة الإسلامية. فالإخوان ما سابوش حد إلا ما فيرسوه وحاولوا معانا، حاولوا جندونا والله، لكن ربنا سبحانه وتعالى عصمنا. اجتماعات وأمور سرية بدخلك في دولة بطنية على طول. يعني ده المعلومات اللي حضرتك قلتها دي كان سبب خطبة الجمعة. أي ما أنا أنا أنا, أنا خطبة الجمعة أصلا السبب فيها إيه؟ أنا ناخد بس الصلاوات. أخونا أبو داود مستجاب، تفضل ابو داود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو داود. على الدكتور محمد، الله يبارك فيك، الله يجزيك خير. صحيت الشغل الحبيب بس الدكتور محمود، الله يحفظك ابو داود. انا عارف ان الحمد جامده دلوقتي في السعوديه. والله قوي يا شيخنا. انا اولا والله ناوي يعني اول ما كنت اشكر فضيلتك على الخطوه كان امبارح، الله يحفظك. لو انا نجاله في الزنحه ثلاثه، الله يحفظك. والله فعلا هي الخطوه يمكن ان نقول عنها نفسه مصدور، نفسه مصدور. انا لما سمعت الخطوه امبارح يعني قعدت والله اتصل على الاخوه وعلى الشيخ بدر مرارا على اساس ان هم يدوه، وسمعتها مرتين شيء. فنسال الله جل وعلا جعله في ميزان حسناتك يا شيخ. انا بس بودي سؤال يا شيخنا لعيال كبار العلماء ولاي واحد يقول بعدم التصويت، اين هم من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وستفترق امتي على 73 فرقه؟ ألم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق؟ هذه مشيئة، مشيئة الله جل وعلا قدر هذا الشيء، ستفترق فتفترق. فكيف يأتي أحد مهما كان قدره مهما على شأنه أن هو يتكلم ويقول لا يوجد تصنيف؟ طيب هل هذا الكلام موجه لنا إحنا فقط ولا موجه أيضا للإخوان اللي بيتهمون أن إحنا جامية ومداخلة ورفلانية وردوانية؟ يعني سبحان الله، هذا الكلام يكملون به أفواهنا ولا أفواه الجميع؟ فالخطوة يا شيخنا رائعة جدا، وأي واحد يعارض هذه الخطوة والله لا يفقه شيء في الدين أصلا. الخطوة نسأل الله جل وعلا أن ينفع به. والله العظيم يا شيخ اللي كنت أتمنى فعلا أن هذه الخطوة نسمعها في الحرم، أتمنى والله أن نسمع هذه الخطوة في الحرم، ونسأل الله جل وعلا أن لا نموت حتى نرى هذا اليوم أن فضلك تقتل في الحرم. لأن أهم الخطب والله يا شيخنا إحنا بنسمع الخطب في الحرم شبه مكررة، يعني إحنا عايزين خطب فعلا تعالج القضايا العالمية، مش كل واحد قاعد في عزوة ولا كل واحد قاعد في قرية أو حتى محافظة عمال يتكلم على قدر هذا المكان فقط، وسايب الاخطبوط الإخواني وغيره من الشغالين في العالم كله. فخطبة نسأل الله جل وعلا شيخنا أن ينفع بها الجميع. ثانيا يا شيخنا واخيرا ما يسمونه نداء الكنانة، هذا البيان اللي نزل منهم انا اقول ان هذا بيان ميت، يعني شيخ ولد ميتا. نعم ولد ميتا، انا قرات البيان والله جلست تضحك عليه، يعني لما يجتمع يقول لك 159 يقول لك عالم، والله ليسوا بعلماء ولا تفهم عالم اصلا. الامام الشافعي عليه رحمه الله الإمام الشافعي شيخنا يقول العلم يقول ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ. فرعون اللي معهم يجدوا ومعهم فلان نعم يحفظون، لكن أين الفهم وأين التطبيق؟ بيان ميت. وأنا أقول للمسؤولين إن هذه فرصة إن هم يعرفوا من هم الإخوان فعلا والمشايخ اللي بيدعموا الإخوان، لأن دي زي مصيبة الفران، مجموعة فران دخلوا في الشر كده وفي المصيبة دي. صحيح. فنتمنى فعلا إن هؤلاء يؤدبوا، والله العظيم يا شيخنا هؤلاء الموقعون على هذا البيان ليس لهم إلا التأديب. ونسأل الله جل وعلا أن يعينكم يا شيخنا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاك خير يا أبو داوود، الله يجزيك خير. طيب نرجع نتكلم في موضوع الخطبة. أي سبب الموضوع يا دكتور محمد؟ أنا إحساس عجيب جدا جدا ساعة ما سمعت البيان في قناة الإخبارية السعودية وهم بيتكلموا على البيان من هيئة كبار العلماء بأن الكلام على البيعة وأن الكل بيبيع الملك سلمان، وأنا عارف طبعا الإخوان اللي بيبيعوا الملك سلمان بعبارة عن نفاق وغش، لكن لهم بيعتهم الخاصة ودي دي في أدبياتهم ودي في عقيدتهم وفي مراجعهم. لكن هو بقى الحاجة اللي تغص بقى أنه قال لك إيه، وإن هي بتحذر دعاة الفتنة ودعاة ما عرفش إيه من إحداث وقيعة والحديث عن التصنيف حتى قدامه. فكلم وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع حكاما ومحكومين بتقوى الله عز وجل في السر والعلم المحافظة على شعائر الإسلام والتواصي بالحق والصبر والبعد عن الأسباب التي تؤدي الفرقة والفتنة والتصنيف في المجتمع. على فكرة دكتور بإذنك كلمة النص موجودة والتصنيف في المجتمع دي، التصنيف ده لا شيء لابد منه. لا مش انت عارف التصنيف ده اول من طلعها مين؟ آه. خلي بالك. مش هيئة كبار علماء اول من صدرت من طلعت كلمة التصنيف، لان اللي بيتابع غير اللي هيسمع البيان. اللي هيسمع البيان هيقول لك والله ده هم عايزين يبقى البلد لحمة واحدة. وان ايه مفيش فرق بين شيعي ومفيش فرق بين سني على ايه، على انه كل سعودي وطنيين على معنى الوطنية. بس الكلام ده هو يمر على الغافل غير متابع. انما اللي يتابع مثلا لما يستضيفوا واحد من الاخوان ويجيبوه على القناة السعودية الاولى او على القنوات التابعة للمملكة زي قناة مجموعة المجد او قناة الرسالة بتاع الوادي المطلق ويستضيفوا فيها مثلا واحد يجي يتكلم لك على خطورة التصنيف، ويجيبوا محسن عواجي ويجيبوه على فور شباب ويتكلم على موضوع التصنيف، والحرم خطب الحرم تتكلم على عدم التصنيف، وكل القضية ان عدم التصنيف ان ما تجيبوش سيرة مين؟ الاخوان، مع ان هي مصنفة انها ارهابية. فيدخل الاول بعدم التصنيف، بعد شوية يتجرأ اكتر يقول لك لا حكايه الاخوان دي يعني يجس النظره، احنا ضد الارهابيين. ومين هم الارهابيين؟ هم الدواعش وبتوع النصره. حتى دلوقتي خلاص هيسقطوا النصره وهيتكلموا على الدواعش وهم الاخوان دواعش، وبعد شويه يقول لك لا الاخوان بيحاربوا الدواعش يبقى خرجوهم من كلهم ارهابيين. شفت بقى اللعبه دي كلها، كل اللفه دي. انا فاهم الكلام ده كويس، لكن الغريب في الامر انه تزامن مع هذا البيان خروج البيان اللي هو بيسموه نداء الكنانه ومحاولة تجميع أتباع الإخوان من سفهاء العلماء منهم، لأن هم ما أنا بقولش عندهم علماء من ناحية علماء، ما فيش عالم منهم حيقول الكلام ده. هو ما تعودنا عليه إن الإخوان يجي معاه. اللي حصل بقى إن بيجمع أسماء كبيرة وبيخط الشعب المصري وبيصيروا الناس بشكل وقح على جيش وشرطة وشعب، علشان الجيش يقف قصاد الشعب والشعب يتخلص من الجيش عشان يلحقوا مرسي قبل الاعدام، لان لو مرسي اعدم ومحمد بديع هتبقى عار في تاريخ الاخوان. فهم بيجيشوا دلوقتي اللي عايزين يضغطوا على الملك سلمان ويضغطوا على كل من استطاعوا بتركيا بقطر بامريكا باوروبا بالمانيا، المهم الحقوا لنا البقيه الباقيه من الاخوان عشان الاخوان ما تتهزش. فخلصوا من السيسي باي طريقه وتخلص، حتى لو ادى انك هتهلك الجيش. وهم كل اللي حرصوا يا شيخ محمد يعملوا مجزره في البلد، يبان الراي العام ان مصر منقسمه قسمين، قسم تبع الاخوان وقسم ضدهم. طيب انا عايز حاجه بقى تشوف ما يتعلق بخبث الاخوان في عمل كيانات وهميه. الكيانات الوهميه ما لا يعني هل تستبعد ان داعش تكون او يكون فصيل من فصائل الاخوان يستخدم في وقت معين وبعدين يضحي به من اجل الكيان؟ هو لا يضحي به، لا يعني انا قصدي المحرف وما يخدعش ارهابي ارهابيه. ده كله كذب. الكذب عند الاخوان دين معروف، الكذب عندهم دين. هو بيتكلم باسم الدوله الاسلاميه. فهو الوقت اصبح الوقت الاخوان في محل صدام، في محل قتال، في محل حرب. فمين اللي بيتبنى الوقت على واقع الارض وبيكسب ارض بمعاونه الامريكان؟ الدواعش. نعم الدواعش هم اللي بياخدوا ارض كبيره الوقت في سوريا والعراق بتسليم امريكا، وهم عارفين ان هم اخوان. نعم. طب الاخوان اللي جوه السعوديه يحلوا المعادله ازاي؟ يقول لك احنا مش تبع داعش، وهم بيمدوهم بالسلاح، وهم بيتفقوا مع الامريكان ان هم داعش تاخد اكبر قدر منهم. ليه؟ لان هو ده اللي هيسقط في السعوديه. صحيح. ما هو لما تبدا داعش وتتفتح كده هتوقع الكويت وهتوقع الامارات وهتوقع السعوديه، وعندك في اليمن تحت هم الاخوان برضه اللي واقفين دلوقتي تماما مع الشيعة ومع الحوثيين ومع علي عبد الله صالح ومع الناس دي كلها، على اساس يقول لك ايه؟ انا يهمني في الاصل انني اكل في السعوديه، تحصل فتنه في السعوديه، فهتحصل فتنه عن طريق ايه؟ ويروح يفجر واحد تبع الدواعش من الاخوان، يفجر مسجد ده والمسجد ده وده قصاد ده. هو اهم حاجه عند عوض القرن الان وعايد القرني والقرضاوي والسديس والشرين وعد كل البلاء والزرقاء اللي هناك دول من دعاة الاخوان، ان المملكه بتحصل فيها فتنه. ويطلع على الحرم يقول لك ايه؟ لا احنا حريصين على الامن وضد. طب ما كان الحكيم بيقول الموت الامريكي والموت الاسرائيلي. عشان كده دكتور بيقول ان الاجراءات اللي السعوديه اتخذتها اخيرا في مساله تامين المساجد ووضع كاميرات مراقبه دي لا تجدي. ملوش لازمه الكلام ده. لا تجدي. هو الوقت الخط الجامد يبقى في هيئه كبار العلماء. من فوق. من فوق. هات كبار العلماء واحد واحد. امسكهم واحرجهم قدام الناس. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ هات اكبر المشايخ اللي هناك، والله ما هنسيبهم. ان شاء الله عز وجل حيا ربنا سبحانه وتعالى. هنطلع بقى كل اللي موجود. يا تتكلم وتقول الاخوان على حق. طب يعني انت هتطلع. يا تقول الاخوان على حق. هم برضه هتطلعه. ما طلعه. هل عندنا حاجه نطلعه؟ هيقولوا دكتور دول ما حدش يسمعه يا جماعه. طب ما يطلعه يا عم الحاج. هو يعني خلاص الناس بقى تعبطت للدرجه دي؟ لا مش كده. انت عارف انه في قطاع كبير جدا ممن ينتسب السلفيه بتاخد العزه بالاسم لما تيجي تنصحه او تنكر عليه. فبيستغل بقى الاتباع او البوق الاعلامي. يعني انا اجي على حساب ان انا اعظم في مجموعه مشايخ وهم وسكتين على باطل من اجل بلد تبادل يا شيخ محمد؟ انا حسيت والله ساعتها. انا اقول لك لان اللي كان واجب يتصدى للاخوان المؤسسه العلميه الازهريه في مصر، صح كده؟ صحيح. طب ليه ما تتكلمش؟ وانت عندك جيش عدده كبير وله ثقه وشرطه قدهم وشعب محتاج حد يصد الفكر الخبيث اللي هم ساكتين عليه. طيب ناخد بس اخونا طه مقلوبيه. اتفضل. ونشوف الرساله. اخونا طه اتفضل يا استاذ. ماشي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور. الله يبارك فيك. يا اهلا وسهلا بيك. انا اختار. كل عام. مستر محمود معايا؟ ايوه معاك. اهلا وسهلا بيك الله يبارك. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب الله يحفظك. ربنا يثبت خطاك ولا تخشى احد الا الله يا دكتور. ان شاء الله. الله يحفظك. لا تخشى الا الله. احنا عارفين ان هيجي لنا بلاوي كتير بسبب الكلام ده، بس هنعمل ايه؟ ربنا يثبتنا. والله يا دكتور ربنا يحفظك ويبارك فيك وربنا يعينكم. وبندعي لكم ربنا يثبت خطاكم، لان العالم ديت النبي فعل فيهم كلاب اهل النار. نعم. فانا نصدق كلام النبي ولا نصدقهم هم؟ نصدق كلام النبي طبعا. عليه الصلاه والسلام. صح. نعم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. توكل على الله ولا تخشى احد الا الله وربنا يثبت خطاك يا رب. الله يجزاك خير يا اخ. انت وجميع اهل السنه في شط بقاع الارض. الله يجزاك خير يا اخ طاهر. جزاك الله خير. دكتور محمود، الناس العامة حتى منهم فاهمين خطوط المسألة. أنا بس كنت نقطة عايز أتكلم فيها يا دكتور محمد، هي إيه؟ إيه اللي دعانا إن إحنا نتكلم في الموضوع ده؟ أنت عندك دلوقتي شعب جريح. عندك جيش كامل واقف بيدافع عن بلد، وهو أولى من يوصف بإن هو المجاهد حقا. وشهداء بيسقطوا كل يوم. وكل يوم بيقتلهم ناس، وعايزين حد يصد الناس ديت علميا. حد علميا يكشفه. يقول لا يا جماعه لو كانوا على حق احنا معاكم وهنقف معاكم، لكن انتوا على باطل. انتوا على باطل. فهيئه كبار العلماء سكت. زي الازهر عندنا سكت. زي ما الازهر سكت. طب مين بقى اللي هيصد دعاوى الاخوان ان يجمعوا لهم 200 واحد عالم على حسب زعمهم وهيئات عبد المحسن عبد الله عبد المحسن التركي اللي هو رئيس رابطة العلماء. هو عضو هيئة كبار علماء. عضو هيئة كبار علماء. ده ماسك التنظيم الدولي بتاع الإخوان، بيجيش كل الإخوان في العالم على أساس يوحي للشعب المصري إن رأي العالم كله واحد، وعلماء الدنيا كلها لابد من التخلص من الرئيس السيسي، ولابد من محاربة الجيش ومحاربة الشرطة وقتل القضاء وتفجير، وبيبرروا هذا الإجرام وهذه السفالة اللي بيعملوها على ان ده شرع ودين. طب يرضي مين يا دكتور محمد؟ والله العظيم ما فيش واحد مخلص لدينه ولا مخلص للمنهج الصادق اللي كان عليه النبي عليه السلام يرضى بهذا ابدا. صحيح. ابدا. او يسكت عنه على اي حال. الناس حكمنا ليه؟ احنا عزائنا، احنا عملنا اللي علينا وربنا سبحانه وتعالى تولانا. عزائنا في قول الله جل وعلا وان تتولى واستبدل قوما غيركم، هم تولوا اصحاب المهمه المنوط بيهم يقفوا ومعاهم المنعه والقوه والدعايه تخلفوا. فان شاء الله ربنا يجعلنا يعني يستخدمنا احنا. احنا في مقدورنا ان احنا نسكت كما يسكت الناس، بس هنا في الحاله دي لو كان في واحد تاني بيتكلم اسكت. طب شعبان بخير بقى الاول. اتفضل اخ شعبان بخير. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ شعبان. اتفضل. عليكم الصلاه وبركاته. ماشي معاك. علي صوتك شوية يا شعبان. نعم. علي صوتك شوية. حضرتك سامعني كده طيب؟ ايوه ايوه. اتفضل اتفضل يا شعبان سامعينك. طيب ماشي ماشي يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فصل يعني بعد ما علي صوته فصل. واحد استنى بس يسمعنا من التلفزيون. ماشي. عامة يبدو في عطل في الاتصال. جزاك الله خير يا شعبان. طيب بتقول لو في حد اتكلم كنا سكتنا. ما انا بقول لك لو في حد بيتكلم يعني حتى بقصدك حكم ايه؟ ايه يا راجل انت اسال حكم اخويا على الحكام. ده عامل زي البطبل في البطبل. احنا قلنا الكلام ده شعبان 100,000 مره. ممكن لسه اقول لك يشوف القناه يا اخي. طبعا قلت احنا هنكتب السؤال اهو يمكن ان شاء الله نتكلم عنه شويه. حكم الخروج على الحكام. على الحكام. شوف يا دكتور باذنك. كان في بعض اخواننا بعتوا لك رساله وانا قلتها ليك، تقول الا يسع الدكتور رضواني ما وسع العلماء في عهد الامام احمد بن حنبل لما سكتوا وقالوا يعني في التقية لما قالوا ان القران مخلوق، الا يسعك ما وسع هؤلاء؟ فانت طيب. رديت قلت ايه؟ ما الامام احمد بن حنبل هو اللي رد عليهم. قال ان سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ صحيح. طب هو دلوقتي وحتى اسمه عمه اسحاق بن حنبل فبيقول له يا ابني يعني انت بهدلتنا وسجنونا واحنا بقى لنا كم سنه مسجونين وكده يعني ارحمنا. ايوه الا من اكره وقلبه ايه مطمئن بالايمان. مطمئن بالايمان. فهو قال له نفس الكلام، قال له يعني دلوقتي إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ وبعدين قال إيه؟ والله إني لا أخاف القتل ولا السجن، فما هو منزلي إلا واحد، ولكن أخاف فتنة الصوت. إنه ما يتحملش. إنه ما يتحملش الضرب. أنا أذكر برضه حضرتك قلت لي وأخاف ألا أصبر، فرد عليه واحد قال لا عليك يا أبا عبد الله ما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع البصر. أنا أذكر أنت كنت قلت لي برضو من ردود إن حتى العلماء اللي استجابوا لولي الأمر آنذاك ندموا. أيوه زعم. ومنهم من يعني أساء لنفسه فقال إيه أظن علي بن مدينة أو واحد تاني قال لغلامه بعد أن انتهت المحنة يا غلام قدم الدابة على مولاك. يعني اخدمها الأول وحط لها علفها قبل ما تأكلني. قالوا ليه ما؟ قال إن مولاك يعني بقول إيه لقد ذهبنا إلى الإيه بقول والله لو تكلمت بغلة هذه لقالت إنها سنية. صحيح. يعني استعملتوا إيه؟ لقد كفرنا ورجعنا، رحنا قلنا له ما يوافقه ونعلم إن هو يعني ضلال. يعني الدب لو امتحنت هتقول إنها سنية. سنية. فاللي عايز أقول لك عليه هي المواقف بتتحسب على حسب النطق بكلمة الحق. والله يا دكتور محمد لو كان في حد من اهل السنه بيتكلم قال لك كفانا احنا سكتنا. طب ما انت عندك مثلا يعني انتوا السؤال اللي كان بيسالوه لي بعض الاخوه في المدينه لما انا رحت المدينه في العمره الاخيره واللي احنا بنستغرب الشيخ ربيع، خلينا اذكر الشيخ ربيع يعني مع مكانته، ربنا يحفظه ربنا يحفظه بارك فيه. والشيخ ربيع طول حياته ما سابش الاخوان، هو اول من فضحهم وعاشهم وخبرهم اخبرك ازاي، فاتكلم عنهم كلام زي الرصاص. بقول احنا مستغرب بقى لما حصلت فتنه الاخوان والصوار وكلام من ده ودمر الدنيا، الشيخ ربيع سكت، مع ان هو كان المفروض دلوقتي اللي دروسته بس على الهواء في جميع القنوات، لانه لا يكلم المسموع فهمه قدم راسخه في طيب الهواء. الشيخ الفوزان اتكلم على الاخوان كتير، بعتنا له لو يقرا مجموعه الرسائل دي بس قول رايك فيها ايه، سكت عن الاخوان. انت قلت ذلك في خطبه الجمعه فلا داعي للتكرار. ايه يا محمد انت زعلان ولا ايه؟ انت خايف؟ لا مش خايف. يعني انا عارف ان خطبه الجمعه احدثت ردود وما زال توابعها الان، وانا اتصور انه الامور يعني لو انها فهمت على وجهها الصحيح لسمنا الدول الذي قمت به. وقالوا جزاك الله خير. احنا يا توم محمد والله لا نريد جزاء ولا شكورا، عارفين ان ازع الحال حق بنا كتير جدا جدا والنفوس المريضه كتير، لكن ايا كان ان ما كانش الكلام ده يتقال عشان يتسمع والناس تفهم كيف نتصدى لكل من تخاذل عن نصرة الحق في وقت الشدة وفي وقت البيان والحاجة، تخاذلوا عن كلمة الحق عشان الشعب لا يضيع وعشان المسلمين يعرفوا الحق. صحيح. احنا بنقول دلوقتي في صراحة ووضوح وبقولها تاني، رسالة للإخوان ورسالة لكل اللي ساكتين عن الإخوان. الرسالة للإخوان واضحة جدا جدا وقلتها، علاجكم في ايدكم، انتم اللي بتذبحوا نفسكم وصريخكم وصوتكم عشان الناس تنقذكم مما انتم فيه. مش ممكن حد من البشر هيقدر يعمل الكلام ده خالص. ليه؟ لان السكينه اللي بتذبحكم مش في ايد الناس، في ايدكم انتم. انتم بتذبحوا نفسكم. جماعه الاخوان فكرها باطل، ابتعدوا عن الاخوان وفكر الاخوان هتبقوا في سلامه وتمام، وارجعوا الى امه محمد صلى الله عليه وسلم وخليكم مع عامه المسلمين. هذه رسالة الإخوان. دي رسالة الإخوان. بس قبل ما كمل رسالة تانية بقى، هم الإخوان نفسهم أوهموهم أو مجموعة منهم أوهموهم إن العلاج في الواقع المرير الموجود حاليا الرجوع لحسن البنا. ما ده اللي بتاع ياسر برهان تضليله برضه، ما محتاج إحنا نعمل لنا حلقة. لا يعني نوع من التضليل. ده ياسر برهان ده لو أنت حضرتك تابعت في خلال الأسبوع الماضي بالذات تجد إن أكثر من قيادة إخوانية حتى ثبت، وأنا أشوف اللفظ ثبت القيادات أخرى الكبيرة بصورة صريحة وقالت انتوا كنتوا طواغيط، انتوا صورتونا صورتوا نفسكم بصورة من القداسة والعظمة، انتم لستوا بأهل هذه المكانة ويجب علينا ان نعود لحسن البنا. دي لعبة من قالب الاخوان عشان كده بنكشفها. لان هم دلوقتي وقتوا دي لعبة من ضمن لعبهم. لكن انا بتكلم اكمل الرسالة ونرجع للعبة دي لما نتكلم على ياسر البرهان. انا بتكلم على موضوع رسالة للاخوان، والله هتلفوا الدور وهتتعبه ونفسكم هتقطع من كتر المصاريف وكسر قتل الناس وإبادة الدماء، على أساس ان انتوا هترجعوا على لوضع سابق كنتوا عليه في مسألة ان الاخوان يمكنوا. مش هيحصل ان شاء الله، زي مش هيحصل. ليه بقى يا دكتور محمد؟ لسبب بسيط، ان المرض اللي بتدوروا له على علاج المرض ده عندكم هو جماعة الاخوان، هو البنا، هو البنا، هو فكرة حسن البنا، هي الجماعة نفسها وهيكلتها ونظامها، نظام ماسوني محض ملوش علاقة يعني بالشرع. يعني اخرجوا البنا من قلوبكم وعقولكم، اخرجوا الشيطان نفسه. ليه؟ لان هو بيقول لك انا بحط ايدي في ايد الشيطان لكي اصل الى النصر والتمكين. طب قول لي بالله عليك كيف يستطيع الانسان ان يصل الى النصر والتمكين عن طريق حط ايده في ايد الشيطان؟ ما ده اسلوب اليهود. هو الشيطان هيوصل لي وبعدين احكم بالاسلام. الشيطان هيوصل لي وبعد كده احكم بالاسلام. هو الشيطان اهبل عشان يتحكم بالاسلام. لا وخلي بالك بقى اهو، اصل هم فكروا ان حسن البنا واتباعه والاخوان من قيادتهم في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الا ان الله اعانني عليه فايه؟ فاسلم. فاسلم. على ان الشيطان لما يجي يوحي للنبي عليه السلام اخد بالك ازاي؟ يقول خير. هيدله بالخير. فبيشبه نفسهم بمين؟ بالنبي عليه السلام، وخصوصية النبي عليه السلام ان فاسلم اسلم من وسوستي او اسلم الشيطان لي. فقول احنا نقدر نخلي الشيطان نفسه. خلي بالك يا دكتور. يدخل في جماعة الاخوان. خلي بالك. انت الوقت مرصود والحلقات دي مرصودة والناس بتنقل مننا 10 ثواني على الكلام ده. فانا عايز اقول لهم الدكتور قال دلوقتي انتم تضعون البنا في منزله الرسول، هذا الكلام موجود بنصه، قلتم ان البنا وصل الى مرتبه النبوه، وفي عشرات الاقوال زي كده. سيبك منهم، هم يعني قبل ما يقطعوا المنبت اللي يروح اللي هو الموتور اللي يروح يقطع لك من كلامك 20 ثانيه عشان يستخدمه يروح قبل ما يقطع عشان ما تردش عليه، يتقطع نفسه وما تخافش ربنا يقطع نفسه ان شاء الله. استاذ اشرف القاهرة اتفضل. يا استاذ اشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجد الله كل خير على كل ما أنتم بتوضحوا لينا ولكل أمة المسلمة إن شاء الله. النقطة اللي أنا عايز أوضحها سيادتك يا فندم دلوقتي، إن بمجرد ما شفنا اجتماع القوات المسلحة بتاعة الدول العربية لعمل جهاز أو لعمل جيش عربي موحد، ده في حد ذاته قامة كبرى سواء لأمريكا أو لإسرائيل. صحيح. النقطة اللي بتكلم فيها دلوقتي، هم حاليا بيبدأوا يشغلونا احنا بمشاكل داخلية، وفي نفس الوقت في تخطيط يتم على اساس ضرب هذه القوة في مقتل. وبدأوا دلوقتي يتحركوا مع السعودية والتدبير اللي حصل فيها من الجمعة اللي فاتت. والنهاردة سيادة الرئيس رايح المانيا، ربنا يرجعونا بالسلام. العالم الموجود دلوقتي كل تفكيره ازاي يحطم القوه اللي بدات تتجمع مع بعضها، وبدات اسرائيل النهارده تفكر تفكير جاد جدا في ان هي تخلينا داخلين في وسط المشاكل الداخليه اللي عندنا. النقطه اللي شدتك لمستها وحطيت ايدك على الجرح بالظبط، الناس اللي ساكته على اللي بيحصل من الاخوان. اللي انا بتكلم عنه ان عدم او سكوت الادارات الدينيه المتخصصه اللي ليها كيان كبير المفروض داخل مصر والامه الاسلاميه كلها لحد النهارده ما اتكلمتش، وده في حد ذاته معناه ان احنا نفضل مشغولين داخل قضايانا وداخل مشاكلنا الداخليه، في حين ان النهارده الغرب وكلنا نعلم ان بمجرد ما حصل وجود قوه عربيه موحده ده في حد ذاته خطر كبير جدا وفي تخطيط كبير جدا علينا جميعا. فاللي انا عايز اقوله يا ريت سيادتك تأكد وتودي كلام سيادتك للجماعة المسؤولين في جامعة الأزهر أو في الأزهر إنه لازم النهارده حد يقوم ويتكلم ويتبنى هو بنفسه مسألة توقيع الفتاة الأولى، ده حقيقي، ده لازم. الله المستعان. وفي نفس الوقت يدعو للسيد الرئيس إنه يرجع لنا بالسلامة، ويا ريت يبقى برضه التأمين سيادة الرئيس في ألمانيا ده شيء ضروري ومهم جدا، لأن النهارده أنا بقول ما فيش مجلس امه موجود عندنا في مصر، وفي نفس الوقت ما فيش نائب جاهز دلوقتي ان هو يكون مكان الرئيس. هم مجرد ما يعملوا عمليتهم لا قدر الله ده معناه خطر كبير على مصر وخطر كبير، وبالذات كمان في حته مهمه كمان، في حته مهمه ثانيه يا فندم. والكابتن الرئيس لما راح لحزب الوفد اللي عندهم ده وحب يصلح الصدع اللي موجود جواهم، انا هسال سؤال مهم قوي، احنا كلنا نعرف حاجه اسمها كبير، لما واحد يقدر واحد وما بيسمعش كلامه فين الكبير بتاعه؟ رئيس الدولة بنفسه راح عشان يحل صدع معين او مشكلة معينة، ورغم كده مفيش نظر من الناس اللي هي في الكبير بتاعه، ده في حد ذاته اشارة تانية موجودة بره، احنا مش عايزين نخلي العالم بره يتفرج علينا او يهددنا، لازم نبقى كلنا امة واحدة أحسن. وجوانا عارفين ان خطر الموجود خطر اكبر مما نتخيله. نعم. وبروتوكولات حكماء صهيون لو وقفت عليها زمان قبل كده انا وما زلت بنوه تاني، اذا ما كانش فيه ثمن للريس بالنسبه لهم فاهم حاجه يعملوها هو التصفيه الجسديه. انا خايف على بلدي وخايف على ديني وخايف على اسلامنا. احنا في خطر كبير يا فندم، كبير. جزاك الله خير. ومش عايزين نعمل زي ما جماعه اليهود ما قالوا العرب ما بيقولوش، وإذا قالوا ما بيفهموش، وإذا فهموا أدينا فهمنا أهو ما بيعملوش. جزاك الله خير يا أستاذ أشرف. متشكرين على اتصالك. تحليلي الأستاذ أشرف. ده راجل فاهم كويس، وأنا أتصور. يعني إحنا عايزين نقول الأول إحنا نصحنا وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظ الرئيس السيسي، لأن هو الوقت المكر العالمي وبتخطيط على أعلى مستوى إنهم إزاي يختلوه ولا لا. هم النهارده رافعين قضية في محكمة في ألمانيا للقبض عليه في ألمانيا، التنظيم الدولي للإخوان أو ما يسمى زورا بال البرلمان الموازي قال عايزين ايه حكموه في المانيا. فاحنا قلنا يعني كنت اتمنى ان الزياره ما تتمش في هذا التوقيت. هو الرجل يعني انا اشوف جرأة الرئيس السيسي معروف الكلام ده من اول يوم يتخذ فيه قرار ان يستجيب لشعبه لما عملوا 22 مليون توكيل. اخد بالك ازاي؟ تدل على ان في واحد بيقول لك انا قصاد كفني. هو انا قصدي اقول يا دكتور يعني صحيح لو احنا نتمنى له الحفظ وكده فربنا يحفظها لك على اي حد يا اخي. ربنا سبحانه وتعالى يعني المانيا دوله خير الحافظ انا وارحم الراحمين. ما يطمئن في المساله ان ربنا حافظ بصل فضل الله. ثم ان المانيا دوله يعني مش هتضحي بقيمتها ومكانتها انها دوله عظمى وكده. والله قال الواحد يقول العمده والشيخ الغفر الخسه والنداله موجوده في دمه. ربنا يحفظه ان شاء الله. بس ايا كان يا ربنا سبحانه وتعالى يحفظه. واللي قاله هو في مساله ضروره ان الاستاذ اشرف ضروره ان حد من المتخصصين يطلع يحارب الاخوان. يا اخوانا احنا قالوا لي ايه يا عم؟ اقول لك طب انا بتذاكر في فصل بس. طيب بعدين نكمل ان شاء الله مع اسد برهامي. خلي بقى الفصل الثاني لاسد برهامي بعد اذنك. ما فيش اشكال. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على حلقة بعنوان كشف ضلال أو تضليل ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في الإسكندرية. في بداية الجزء الثاني من الحلقة أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أردواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا ورحمة الله. احنا يعني أخذنا وقت كبير جدا والاتصالات فيما يتعلق بقضية خطبة الجمعة ورسالة حضرتك لهيئة كبار العلماء وصدمة الناس في الهيئة والموقف المتقارب جدا جدا جدا بين الهيئة وبين مشيخة الأزهر في مصر. مع ان هنا الحكومة صنفت الإخوان جماعة إرهابية وفي السعودية مصنفة جماعة إرهابية. الملك عبد الله رحمه الله قال تنفضوا عليكم الكسل والفريسي يقول تكلموا وردوا عن الدين. ومع ذلك زي ما كنا حنفيل على المصحف ما تكلموا لا حياة على أي حال لا عليك منهم. يمكن ربنا يهيئ الأسباب في قابل الأيام ويحصل في تغيير المواقف. هذا ما نتمنى. خلينا نتكلم عن شخصية لا تقل خطورة في أثارها عن تراث البنا أو فكر البنا، المدعو ياسر برهاني اللي أساء للمنهج السلفي عندما أراد أن يقول للناس إن السلفية لا تمانع من وجود أحزاب وديمقراطية وانتخابات وكذا وإلى غير ذلك. الدولة غير إسلامية. وقبل ذلك قالها صراحة إن الدولة غير إسلامية. وكل يوم بيثبت لي إنه قطبي حتى النخاع أو بنائي حتى النخاع أو سروري. فياسر برهاني النهاردة اليوم السابع، وأنا اسمح لي للمرة العشرين بقول اليوم السابع تسير على خطى ثابتة. مش معنى كده ان هم الكمال كله، لا. الرسالة الإعلامية في الآونة الأخيرة فيها تغيير تشعر منه حس ديني وطني. فعملين النهاردة نزلين مقالة أو لقاء مع ياسر برهاني لو المخرج ربنا يبارك فيه يعرضه. الدعوة السلفية تدخل طرفا في أزمة الإخوان. ياسر برهاني حسن البنا ده بخطب الإخوان لم يعلن الجهاد ضد الجيش والشرطة ويوجه رسالة لقيادات التنظيم، أنتم من سمحتم بنمو البذرة الخبيثة وتصدر الخطاب المنحرف للمشهد. ده العنوان. في تفصيل من أول وهلة يقول الرجل ده خبيث والرجل ده عاوز يقوم بدور المحلل، عاوز يعمل إعادة إنتاج المحلل. أنت رحت فين؟ أنا مش قصدي. لا لا ولو قصدك. لا أنا قصدي هو عاوز اللي بيعمله ياسر برهاني فعلا دور المحل. عاوز يعيد انتاج الاخوان شان وشان كمال الباو وغيره وغيره. وعاوز يوهمنا واستعمانا واستغفلنا واستعبطنا ان حسن البنا كان راجل مقطط وجميل وحلو ومال. في البدايه رايك ايه في الترويسه دي قبل ما اخش في التفصيل؟ انا اقول لك على مثل بسيط يعني. انا قلت لك في الرساله اللي وجهتها للاخوان الداء فيكم. انتوا ماسكين السكينه وبتذبحوا نفسكم وبتصرخوا تقولوا الناس حشوا السكينه عن ايه؟ واحد بتذبحني. الحقونا يا جدعان، الجيش والشرطه والرئيس السيسي والبلد بتذبحونا، وقتلتم الابرياء والشهداء والربعه والظلم والظلمات. احنا مظلومين الحقونا يا جدعان. طب انت مظلوم ليه؟ بنندبح. طب ندور على السكينه اللي لها في مين؟ لها في الاخوان. طب حش ايدك عشان نشيل الدبح عنك. لا انا اللي لازم امسك السكين. فهم ماسكين السكينه وذبحوا نفسهم. فجي ياسر برهان قال لهم لا انتوا حاطين السكينه غلط عشان ما تصرخوش حطوا السكينه في القلب. بقولك ازاي؟ اه خلص بقى خلص بقى. فايه ايه العبط ده؟ طب الكلام ده يا دكتور يعني معلش خليني انا يعني اتعامل كان الراجل يعني ساذج قوي او ان انا اتبنى رؤيه الناس اللي مش واخدين بالهم. لا ما بيعادوا بيفهموا مش كويس. هل ياسر يعني ماشي العمق العلمي اللي يحتاج ان احنا نقول او التبسيط لدرجه صعب قوي؟ لا في ناس لحد دلوقتي فاكره حسب انا كويس. في ما بيسمعوش قطع بصيرة بس. ما هو بقاش بقولك في ناس معتقدين حسن البنا بريء من هذا الذي يحدث وان الخطأ في التطبيق مش في الاصل. انا عايز اقول هل ياسر برهاني يجهل فعلا الحقيقة ولا بيستعبط؟ لا هو من ناحية انه ولا هو خطبي هو نشأ على هذا الفكر ورفض كل فكر سواه ثم تلبس بتوب السلفي اللي هو نفس الاتجاه السروري اللي اخترقوا بيه كل اللي موجود في السعودية حتى هيئة كبار العلماء اللي مخترق فيها من الإخوان سروري. لأن النهاردة كان عبدالله المطلق جايبينه على القناة الأولى السعودية. فعبدالله المطلق بيتكلم في الفقه والأحكام وبتاعه منضبط على كتاب السنة. فاللي يسمعه والسلفي يقول لك سلفي تبع سبحان عبد الوهاب. لكن اللي عارف توجهه ومواقفه يعرف ان اخواني حتى النخاع له فتش وطلع حسن بن فتش في عبدالله المطلق صحيح هتلاقيه طالع من تحت غطرته او من تحت طاقيته او من جوه جيبه او من جوه حتى طالع هتلاقي حسن بن وراكب على عبدالله المطلق. شوف حسن بن تشوف صورة عبدالله المطلق تمام. فهو سروري نفس الكلام واحد نشأ على هذا الفكر يتربى عليه وما جاتلوش الجرأة في نقده. ليه؟ يقول لك ده حسن البنا الناس كلها اتكلمت عنه بخير يبقى انا اللي هتكلم عنه بسوء. طب اقرا كلامه واحكم. لا ما يقراش. فجاي يقول دلوقتي حسن البنا لم يدعو الى قتال الجيش والايه؟ والشرطه. والشرطه. انت ما تعرفش ان حسن البنا تكفيري حتى النخاع وان هو قاتل جيش الشرطه؟ مش قاتل الشرطه، ده هو وضع البذره لكل من جاء بعده سواء كان في عصره أو في غيره أن يعتقد أن غير الإخوان كفار ويجب إبادته. ومش البذرة ده البذرة نمت في عهده. نمت في عهده يعني مش هو لو واخد ده هو في عهده كان في عمليات اغتيالات لمسلمين بإشراف مباشر منه وغرور شديد جدا جدا في أنه بيمثل الإسلام. طيب اسمح لي نقرأ بس شوية عشان نوصل للكلام حسب بنا. وجه الدكتور ياسر البرهامي طبعا هو طبيب نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية رسائل لقيادات جماعة الإخوان. على فكرة قبل ما أتكلم عن الجزئية دي حضرتك تابعت الحوار الطاحن بين وزير الأوقاف وبين مين؟ بين وزير الأوقاف والشيخ الأزهر. الشيخ الأزهر استقبل في مكتبه ياسر برهامي علشان يضغط بيه على مين؟ على وزير الأوقاف. فراح وزير الأوقاف طلع كارنيه لياسر برهامي. فالناس عمالين يجاملوا بعض على حساب البلد. على حساب البلد. حساب البلد. ايه ما عارفين ياسر برهامي خلفه عدد من بتاع بتوع اسكندريه وكذا فيقول لك احنا نكسب صفنا. ده يديله مجامله وده يديله كارنيه مش عارفين البلد راح فين. فده يعني والله يا دكتور محمد بقول لك دلوقتي امر مؤسف. الباب الخلفي اللي هيدخل الاخوان زي ما قلت قبل كده السلفيين اللي هم بتوع اسكندريه او المتسلفين جماعه الحزبيه دي. هو يقول لك احنا ندخل وخلي بالك الاخوان هيوجهوا دعمهم في الانتخابات كله لوقوف مع حزب النور. وارد. على اعتبار ان اول البوادر طلعت يا اخواننا القيادات دي تعبانه وقيادات الاخوان دي ارهابيه وقيادات الاخوان دي هي اللي جابت البذره الخبيثه وهي اللي دمرت الدنيا وهي اللي سوقت صوره الاسلام وصوره حسن البنا. اما حسن البنا نفسه لا بريء. حسن البنا ده ملك من ال هتقول ايه في حسن البنا؟ هي الامه جابت ولاده زي حسن البنا او في ولاده جابت واحد زي حسن البنا؟ ليه بتلاحظ ان العلماء او المشايخ بيستخدموا مصطلحات تحتمل معاني كتير جدا؟ يعني مثلا يا شيخ يعقوب يقول لك ايه على الموقع اسمه قديمنا جديد. ايه قديمنا جديد؟ يعني ايه عاوز تقول ايه؟ عاوز انت انت على المنهج ولا عاوز تقول انا على زماني ولا عاوز تقول انا ايه بالظبط؟ ليه ما يكونش فيه وضوح؟ النهارده الاخوان بيقولوا يا زياد يا شيخ يعقوب انتوا حسان مضلنا معانا فين على الايه بقى؟ انت ليه النهارده حد موقفك؟ قالت رابعه نادتهم النهارده الثوره قالوا انتم معنا انتم مشايخنا انتم كذا لماذا لا توقعون على البيان؟ فاما يوقعوا ريحونا ونعرف هم ايه او يطلعوا يقولوا احنا نظر الله بهذا البيان. هم عايزين يمسكوا الجمهور ازاي؟ ما تنفعش الشهره ما تتقلش ولا تتهز الوقت. ما ينفعش كده، ما ينفعش الوقت الكلام كلام ده. فياسب ياسب وهامي لا يقل سوء على هؤلاء. شوف الوضوح يا شيخ محمد وان المعلومه تبقى واضحه واتجاهك يبقى واضح، دي كلمه الحق اللي معروفه عن كل من صار على نهج الانبياء والرسل. مش شايفين الكلام ده يا دكتور خالص. ما بقول لك لا شفناها في اي كبار علماء ولا شوف فيما يتعلق بالاخوان يعني ولا في غيره. فهتيجي على المشايخ اللي ضللوا الامه ونزلوهم في المظاهرات والحزبيه وشوهوا صوره الاسلام واصبح احنا ارهابيين بسببه. يعني احنا لما نيجي نعد، يعني انا مش بدون ذكر اسماء، نعد العلماء الواضحين الثابتين اللي لهم موقف ثابت، هنعد يعني على اصابع الايد واحده او ربما خدنا حاجه من الايد الثانيه، مش كده؟ ده مش فتنه للعوام. والله هو دايما يعني هي فتنه للعوام. يعني عايز اقول لك الحق في تاريخ الدعوات السابقه صحيح انا معاك اهل الحق دايما قل. يعني انت تتخيل امه كامله قصاد احمد بن حنبل ما شيء حير وجنن. صحيح صحيح. وابن تيميه في عهد ابن تيميه تصدى لكل الناس اللي كانوا موجودين من اهل الضلال. ودعوا الشيخ محمد الوهاب في وقته. ودعوا الشيخ محمد الوهاب في وقته. كان الخلافه العثمانيه كلها ضده. فهي القضيه كلها في ايه؟ انت اصدع بكلمه الحق وما عليك. صحيح. اللي جه من ولا ما جاش من؟ ابني ما عليك ولا عليك. انا هنعمل ايه ليعقوب ولا غيره؟ اذا كان هو متلون. انا بتكلم فتنه العوام. يعني هو يفتن العوام. انت مع مين؟ قول لي. انت مع مين؟ معاهم ولا ضدهم؟ يفضل ساكت. ساكت ازاي؟ ما انت رحت في المهندسين وعملت فيلم قبل كده. يا دكتور محمد المساله لها حسابات اخرى. حسابات دنيويه اخرى. اللي كان بياخد 60,000 جنيه مرتب في الشهر لو وقف مع اي طائفه منهم هتتفتح ملفات. هتتفتح ملفات كتير. هتاخد انت كام بقى؟ يعني الشيخ حسان قال لبتوع الاخوان لو تكلمت لاوجعت. اما سؤال اتكلم ولا اتكلم؟ طيب ما انا بقول لك اهو اتكلموا وريحونا يا جماعه. اتكلموا وريحونا. قال لو تكلمت لاوجعت. هيقول لك لا احنا مش عايزين نتكلم حرصا على الامه وحرصا على عامه الناس. فقال لي الناس مدرش يا عم حاج. قال اتكلم ولا اتكلم؟ اتكلم ولا اتكلم؟ فهم المساله كلها دلوقتي يا دكتور محمد تجيش. ما هو الخطبه ليه اثرت تاثير شديد جدا جدا على الناس؟ ان كان الفكره بتاع الاخوان تجيش كل علماء الارض لصالح مين؟ صالح الاخوان. لصالح الاخوان علشان يقفوا كجبهه واحده لان هم دول اللي هم ممكن الناس تلتف حولها. لكن بان دلوقتي ان هم لما التفوا حولهم ضاع والواقع بيقول كده. فهم هتجيشهم تاني ازاي؟ فاصبح مجرد خطبه واحده تكشف على عينهم تخلي كل الشعب المصري والسعودي والكويتي واليمني وكل اللي بيتابعنا في الشرق او في الغرب يعرف ان دول الناس بيلعبوا بالدين. طب ناخد صوت الاستاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم مش عارف اتفضل. طيب اتفضل استاذ ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. الله يبارك فيك. عندي تعليق على شعار الاخوان يعني ارهابهم من شعارهم. تفضل. كلمه اعدوا هذه كيف توجه للمجتمع المسلم؟ ايه؟ احسنت والله. كلمه اعدوا هذه اللي شعار توجه للمجتمع المسلم. صحيح. صحيح. هذه توجه للعدو، يعني معنى ذلك ان المجتمع الاسلامي هو عدو لهم. صحيح. هم عدو لهم. الله يجزيك خير. ده اكبر رد على اسم ابراهيم. يعني ارهابهم ارهابهم من شعارهم. احسنت يا ابراهيم. وشكرا. جزاك الله خير. فعلا هم قالوا يمكن هو تعمل الحلقه الاولانيه وانا بتكلم على ان هو بيقول ايه ازاي احنا نكتب واعد وما نشتغلش. تعمل الحلقه الاولانيه. فعلا واعد دي لا تقال الا لغير المسلمين. لكن البان ما يرى ان المجتمع غير مسلم. ما هو عشان كده بقول لك دلوقتي الشيء اللي كسر وسطهم ولاوي دراعهم ومبين عورهم سواء كان ياسر برهان او هيئه كبار العلماء او ائمه الحرمين او مشيخه الازهر كلها على بعضها اطلعوا لو انتم على مستوى المسؤولية وعايزين الحق، اقرأوا الخمس صفحات الاولى من مجموعة الرسائل بس. بس اطلعوا رأي الناس، وخلي بالك يا دكتور العز بعد اذنك، وفهموا الناس حسن البن عايز ايه. انا عايز اقول لك كلمه برضو مهمه جدا فيما يتعلق بالخمس صفحات الاولى. لو ان هذه الصفحات كتبت دون تفعيل لقلنا ربما انه له وجهه، مع ان كلام واضح، لكن ماذا ان القول يعني ترجم من فعل، يعني قال وفعل من ايامه. ما حضرتك قلت وضع البذر، البذر انا. طب خلي بالك يا شيخ محمد، لو أن شخصا على عكس هوى الإخوان، خلي بالك من الكلام بتاعي دلوقتي، وجابوا له كتاب نزعوا منه الغلاف اللي مكتوب عليه مجموعة رسائل حسن البنا، وجابوا أول خمس صفحات وقالوا طلع شخص بيقول إن اللي مش معانا يبقى كافر بالله العظيم، إذا ما هوش مع الإسلام، لو صعب فترة سليمة يمكن كان لا الإخوان هيقولوا إيه؟ يعني أقول لك دلوقتي، جيه واحد جديد دلوقتي قال لو الإخوان ما دخلوش في الجماعة اللي أنا عاملها يبقى ما هماش مسلمين، مش مشكلة. أنا هعكسها، يعني هم قالوا الكلام الحسن البنا قال الكلام ده، فأنا هبين خطورة الكلام ده. فهيجي واحد هياخد نفس كلام حسن البنا بس هيشيل الغلاف، وهياخد الخمس صفحات ويكتب عليهم اسمه ويقول يا جماعة دلوقتي الإخوان المسلمين كلهم كفار. ليه؟ لأنهم لم يتبعوا فلان اللي قال إحنا الإسلام، وحطوا خطة لنهضة الأمة. الإخوان هيعملوا في إيه؟ كفروا طبعا، هيقتلوه طبعا، مش هيكفروه، والتكفير بيعقوب التفجير، هيكفروه وهيقتلوه وفجروه. يلا ماشي يا عم. إذن اللي عايز أقوله لك دلوقتي إن اللي هم بيكفروا الناس بيه، لو واحد قاله من غير الإخوان ونسبه إلى نفسه وقال لو الإخوان ما دخلوش في طاعتي وفي جماعتي يبقوا كفار، الإخوان هيقتلوه. صحيح، مش كده؟ صحيح. إذن دين ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن هذه المعطرات، زي بالضبط دكتور البيان اللي عاملينه واللي واحنا بنرد عليه مرد، يعني أحيانا الردود الشرعية ما يقبلوهاش، تقول له قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، هذه العلماء لهم فيها أقوال وفيها مش عارف إيه، انتوا خروجكوا على مبارك ده صحيح؟ اه صحيح. يبقى خروجكوا على خروج الناس على السيسي على مرسي، مرسي صحيح، خروجكوا على مبارك حرام، وانتوا اجازتوا هذا الحرام، طب ليه ما تجوزوش الحرام اللي عليكم؟ يعني هم ما لهمش منطق حتى. لا مفيش. ده بقى رد على الاخ اللي كان بيسال، ودي مناسبه عشان بس ما يقولش انا ما رضيتش عليه، اللي بيقول هل يجوز الخروج على الحكام؟ لا طبعا لا يجوز الخروج على الحكام. الرسول قال ايه لك الا ان ترى كفرا ايه؟ بواحد، يعني الكفر فقط وبضوابط. هو يرى الحاكم كافرا، فهو الكفر بواحد عند الاخوان انه مش تبع الاخوان، انه مخالف الاخوان. تفسير الكفر بواحد ان من لم يتبع جماعه الاخوان فهو على كفر بواحد. صحيح، على راسه من الحكام والمحكومين. تمام، نرجع لكلام ياسر برهان. ايه بقول؟ وجه الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية رسائل لقيادات جماعة الإخوان وشبابهم الذين أعلنوا رسميا انتهاج العنف. طبعا الكلام ده رسمي في رسالته لشباب الإخوان، إن الجهاد الذي أعلنه الشيخ حسن البنا ليس ضد مجتمعاتكم ولا دولكم ولا جيشكم ولا شرطتكم، مهما كان من ظلم وعدوان فهم لم يكفروا بعد. هنا بيقول إن حسن البنا لا أعلن الجهاد ضد الدولة ولا الجيش ولا الشرطة مهما كان الظلم والعدوان. طيب نسمع. طب نشوف نسمع كلام حسن البنا. كلام حسن البنا. إقامة البرهان على أن الهالك حسن البنا هو الخارجي التكفيري الأول في جماعة الإخوان، وأن من جاء بعده كسيد قطب وغيره إنما هم متبعون له مطبقون لتعاليمه. يقول في مقالة له في مجلة النذير الإخوانية عام 1939 ميلاديا: أيها الإخوان، أدعوكم للجهاد العملي بعد الدعوة القولية، سندعو كل الهيئات إلى الإسلام، فإن أجابوا الدعوة أزرناهم، وإلا هيئاتي الهيئات اليهودية والتنصيرية. سبحان الله، كلام فيه تضليل وتعميم. مش واضح. الهيئات الإسلامية كلها. نعم. سندوها إلى إيه؟ الإسلام. اسمع يا بران. أجأوا إلى المراوغة والدوران فنحن حرب عليهم ولا هوادة معهم. كان بيتكلم بسلمية يا شيخ محمد. ما علاقة البنا بالسلمية؟ وذلك بقول لك ياسر برهامي خادع. لا يقبض المحلل. يعني هو يعني أنا بستعيد اللفظ على اعتبار أنه هو إيه؟ بيحاول يعيد يعني إنتاجه كم جديد. أيوة. فده إجرام. أنا بس بعد إذنك بصرف النظر على الكلام بتاع ياسر برهامي في هنا كلام ليها هو لحسن البنا بيقول إيه يا سيدي وعرفش الشاشة مش عارف تعرضه لأن عندي أنا. طب شو هنا المنافي موجود البنا ورأس الخوارج. البنا وعندك الكلام ده. قال حسن البنا إن الإخوان المسلمين إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية خلي بالك حيث لا يجدي غيرها وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان وهم حين يستخدمون القوة سيكون شرفاء صرحاء يعني كل بجاح وصراحة ما هو عدوا سيفين وسيبذلون أولا وسيذرون أولا يعني ينتظر أولا لا وزرون يحطوا البذرة وسيذرون أولا وينتظرون بعد ذلك وسيبذرون أولا يعني في بيع عندك لا هي نقصة بس وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضا وارتياح. طيب شوف بقى تاني حتى هنا حدد التوقيت اللي هي ابدا تضرب بتاعه والكلام ده في في في في في رسائل حسن البنا لا مذكرات الدعوه الداعيه لا الثاني في في السابق الطبق الخامس بيقول في ايه وفي وقف الوقت الذي يكون فيه منكم معشر الاخوان 300 كتيبه. الكتيبه فيها كم تقريبا دكتور حوالي 100 لا الكتيبه بتبقى حوالي من 100 ل 200 تقريبا يعني حوالي 6000 اخوان يعني السريه التقسيم ده هو تقسيم عسكري ما رحتش الجيش ما هقول لك صدقك انت كنت في الجيش خلي بالك يعني اللي زي ما قلت لك الاخوان بيعملوا دوله ظل موازي او دوله باطنيه حتى الجيش بيقسموا نفس التقسيم كده فالتقسيم اللي عندهم في الاخوان عباره عن جيش عسكري محض الكتيبه بتبقى من 30 ل 40 تقريبا او من 30 ل 50 فالكتيبه السريه اقصد من 30 ل 50 الكتيبه بيبقى فيها ثلاث سرايا اربع سرايا حوالي 150 تقريبا حوالي 150 ف 150 دي كتيبه يعني حوالي 4000 ونص 300 مش كده تمام كده حوالي 4000 ونص 5000 يعني اقول لما توصلوا 5000 او 4000 ونص قد جهزت كل منها نفسيا وروحيا بالايمان والعقيده وفكريا بالعلم والثقافه وجسميا بالتدريب والرياضه في هذا الوقت طالبوني بان اخوض بكم لجج البحر واقتحم بكم عنان السماء واغزو بكم كل عنيد جبار فاني فاعل ان شاء الله. ده ارهابي داعش ده ياسر ابراهيم بيضحك على مين؟ بيضحك على مين صحيح؟ ده كلام احنا مش الفناه حسن البنا ده كلام حسن البنا قاله صراحه فانت جبت يعني مش عارف يعني بيضحك على مين؟ شوف هنا ولقد اعد البنا اتباعه فكري ودعوه وعلمان الثوره فقال سننتقل من خيار دعوه العامه الى خيار دعوه الخاصه ومن دعوه الكلام وحده الى دعوه الكلام الصب بالنضال والاعمال وسنتوجه بدعوتنا المسؤولين من قاده البلد وزعمائه كفار المسلمين خلي بالك هنا كلمه من قاده البلد وزعماء الحكومات يعني مش فيها انجليز ولا يهود فان اجابوا الدعوه وسلكوا الغايه اعذرناهم وإن لجأوا للمواربة والروغان وتستروا بالأعذار وهي والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم. يا ياسر برهام مش معلش كده ولا بضحك عليه ولا مستعبط لا لأن أنا يعني أحسب إن حكاية إن جهل ياسر برهام بحقيقة حسن البنا مستبعدة وإن كان هو جاهل فيقعد في بيته ويسكت ويتلم إذا كنت ما تعرفش إذا كنت ما تعرفش الكلام ده ما تعرفش الكلام ده فأنا بقول لك يا عم ياسر اقعد واسكت يعني إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإذا كنت لا تدري فالمصيبة خليك يا عم في الأطفال بتوعك اللي أنت بتعالجهم وخلاص فبقول إيه فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام اللي هي نصرة الإيه؟ الإخوان ولا تسير في الطريق لاستعادة حكم الإسلام كأن البلد راح منعه الإسلام خلاص شو بقى اللي قالته بعد إذنك لما سقط البنا في الانتخابات البرلمانيه, طبعا حسن البنا كان اول واحد سقط في الانتخابات, ده كان بيتقول سقط سنه 45 في وزاره احمد باشا في دارسة الاسماعيليه, طبعا قالوا اتخاذ وزاره ومش عارف ايه كان زي كده لما تاخد بالك. فطبعا الغريب في الامر يا دكتور محمد, لو كانوا هم الخسرانين يقولوا الانتخابات مزوره, حتى لو كانت النسبه كبيره, ولو كانوا هم مزورين وكسبانين, مزورين وكسبانين حتى لو 1% انتخابات لاول مره في التاريخ في مصر حره ونزيهه. ليه انت مش شفت بوسي بيوسني على الزند رجل العدل الحالي وانه قال شريف وانه وقف ضد التزوير وانه خاض الانتخابات بنزاهه والان اصبح الزند لا وغير كده. وكان على حسب التحقيقات اللي دارت وثبتت ان اللي ناجح شفيق مش مرسي, ومع ذلك نجح مرسي لان كان مخطط غربي صليبي هيخرب الدوله. صحيح. فالمجلس العسكري راى ان بدل ما البلد تتحول لسوريا من بدري ولا تتحول لليبيا من بدري ان الامور تمشي عشان البلد تعدي بسلام. الاخوان بقى لما سقط البنا حاولوا يعملوا افعال متشنجه. شو البنا قال لهم ايه؟ انني احسب ان مراجلكم تغلي بالثوره, يعني كيف الثوره جت من عنده ان مراجلكم تغلي بالثوره وعلى شفا الانفجار, ولكن في هذا الموقف لابد من صمام الأمان فاكظموا غيظكم وادخروا دماءكم ليوم الفصل وإلا ريب فيه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أنا بقول لياسر برهابي جاك خيبة, خيبك الله, جاك خيبة يا ياسر أنت وحزب الزور بتاعك بتدافع عن مين؟ بتدافع عن رأي وضع أس البلاء في العالم الإسلامي النهارده. خيبكم الله أنت والجماعة بتاع اسكندرية كلهم اللي واقفين معاك. شوف بقول يا صحبتي كمان, بس ناخد حتتين كمان في رساله التعليم, يعني ده كلام الكتاب بتاعه مش يعني بيقول ومن حقها اي الحكومات الاسلاميه متى ادت واجبها الولاء والطاعه والمساعده بالنفس والاموال فاذا قصرت فالنصح والارشاد ثم الخلع والابعاد. الخلع والابعاد ده فكر اجرامي, فكر خوارج. والله يا دكتور محمد من الحاجات العجيبه ان ما حدش انتبه للقضيه دي قديم وشغلونا بقضية ان حسن البنا بس ايه صوفي حصافي اشعاري يعني انما الكلام المستخبي ده النقد اللي كان موجه محصور في الجزئية دي كل مشاكل لكن فكر الخوارج ما عملوش كده. الخوارج ما عملوش كده فانا التنصيص او اخذ الكلام بتاع البنا واستخراجه من الرسائل بتاعته ده جديد. وانا قرات الرسائل من ايام لما اكتشف حاولوا يضحوا بواحد تاني يقول لك لا ده القيادات بتاع الاخوان هي اللي خربت انما حسن البنا لا. دي لعبه قلت لكم عليها 1000 مره. الهلباوي بيلعبها هو اسمه محمد اسمه ده الراجل بتاع بديع سر المعبد ده اسمه ايه؟ الخرباوي. الخرباوي لا وان كان الخرباوي للامانه موقفه الاخيره نص على ان البنا راس التكفير. حتى قلت لك كويس قلت له تأثر بالقناة البسيطة قال صراحة أصل هو لو صادق فهتلاقي المواقف على طول بتباع. صحيح. أنت فهمت حسن البنا تكفيري بقول إنه تكفير وريحنا إنما هتيجي تتكلم بقى عايز تخلي الدولة تسير في اتجاه علماني محض وتطعن في الكتاب والسنة وتصف الإسلام بالإرهاب. الإسلام بريء من حسن البنا وبريء من الأشكال الزفرة اللي أذت المسلمين وشوهت صورة مصر دي. مسلمة قبل البنا وأثناء البنا وبعد البنا وحتى إيه؟ مصر دولة مسلمة. أنتوا عاوزين تحسوا إحنا كفرة إيه؟ إحنا في شرطة إيه؟ لو غريب أول ما بينزل كفر ينزل على مين؟ على الجيش والشرطة. صحيح. على اللي بيحمي البلد. في جزئية دكتور بعد إذنك خطيرة جدا. الإخوان يريدون أن يتولى الحكم غير مسلم والكلام ده موثق أنه يجوز أن يكون الحاكم غير مسلم نظام ديمقراطي. ليه؟ طب أنتوا ليه بتكفروا الحكام؟ ما أنتوا بتكفروا الحكام بتطلعوا عليهم. طب لما لا هو ده من باب التقية يا دكتور محمد زي ما أنت عارف. أنا فاهم. أنا عاوز أقول يعني برد على كده زي بالظبط البيعة للملك سلمان والبيان اللي أصدرته هيئة كبار العلماء بيعة ظاهرة ان الكل بيبيع الملك سلمان وهم ما بيبيعوش الملك سلمان ولا يرونه مسلما اصلا. نعم. الاخوان لا يرونه الملك سلمان مسلم فهم بيبيعوه في الظاهر. ولك يجوز زي ما مساله التوقيع على ان ايه الأئمة والخطباء اللي طلعوا فيه القرار هم الإخوان. فبتوع الإخوان هم أول واحد أول ناس أول على فكرة إيه؟ أول ناس مضى الإخوان أول واحد مضى الإخوان صحيح كده صحيح. فالعايز أقولك عليه إن هو أصلا دينه التقية والكذب صحيح صحيح. وأخدع الناس سبحان الله يا دكتور محمد زي ما اليهود قالوا ليس علينا في الأميين إيه سبيل هم الإخوان بيقولوا ليس علينا في الأميين سبيل في غير الإخوان سبيل أو في غير هم بسموه أميين جهل ما هم مش فاهمين ما تيجي يقول لك ده اذا فاهم معاني الاسلام ومشروع النهضه هي الامه حاطينها ازاي ما لازم حتى لو تعاوننا مع الشيطان الرجل خلاص انضرب دول معاول هدم دول مصبطين صحيح. انا عايز بس اقول لك كمان حاجه صغيره باذنك الصوره ليست ضبابيه هذا الكلام يقال للعامه او لمن يتابع البصيره في ناس يتصدوا للاخوان الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ طيب. عندك هنا في مقاله لي بيقول داعش والنصره خرجتا من عباءة الإخوان دي آخر حاجة في المقالة التور أو قبل الأخيرة خرجتا من عباءة الإخوان ودعاة الفتنة تسببوا في دمار الأسر وتشتيتها هذا العنوان هذا العنوان العنوان ده الشيخ عبد اللطيف خطير جدا لحظة معي ده قريب صلى على الشيخ أولاد عم قرايب يعني بس ده بار ده كان الراجل ده الدكتور عبد اللطيف قال الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر طبعا ده بمكر الإخوان حاول يشيلوه يعني خبرك إزاي ده فاهم الإخوان والعبه فالإخوان لازم يشوه صورته بكل ما استطاع يا دكتور بقول لك وزعوا شربات يوم الشاف هو الشيخ هو الشيخ سلمانه أي نعم إيه ده يعمل تتعبين من المريض بس اللي هو ما يعرفوش إن رب سبحانه وتعالى جعل القناة البصيرة شوكها في حلوقهم وخنجر في قلوبهم وحيموتوا كمد وغيز صحيح هم والشيعة واحد بعت رسالة مع واحد أصدقاء بقول يعني قناة البصيرة تركت قنوات التنصير وما بتكلمش عن مسار ولا بكلمة واحدة كانوا قال له يا أعمى القلب والنظر انت ما شفتش ده أكتر قناة بتاع مسار فهو لا يرى إلا بعين واحدة أي صحيح قال الشيخ الدكتور عبد اللطيف قال الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن الفئات الضالة الخبيثة كالقاعدة وداعش والنصرة خرجت من عباءة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن دعاة الفتنة الذين يدعون الناس إلى جهنم غرروا بالنشأة وشتتوا شاب الأمة ودمروا الأسر ده كلام خطير جدا أي سبحان ده الحقيقة ولذلك عايز أقول لك الحاجة مكتوبة بإذنك بقى أو الكلام بيجيب بعضه بعض العامة زعلان على الناس مش فاهمين يعني على إغلاق القنوات اللي كان فيها حسان ويعقوب والناس دي طب القنوات دي اشتغلت كام سنة تقريبا النتيجة بتاعتها ايه المقتلة بتاعت رابعة اللي حصل في التحرير غياب وعي ولو ردوا لعادوا لما نوع عنه حيبقى نفس الوضع بطبع خبالك فأنا بنقول يا جماعة لعل غلق هذه القنوات خلاها تتراجع ولا تفوق يعني ايه يعني فضل الله سبحانه وتعالى انا سمعت ان ابو اسحاق في قطر تقريبا في قطر بيعالي في قطر قال ان انا كنت غلطان في نزل من في المواقع بتاعه انا اخطأت عندما ابحت الخروج في مظاهرات كنت متصور ان المفاسد اقل لما كان في مفاسد فانا افتي بعد الخروج فانا لست ادري انه هل اهل السنة او من اصحاب المنهج يحرمون المظاهرات على اعتبار انه في خطر ولا هي نوع خروج على الحاكم ومن هذه غير المسلمين لا هو مش واضح في كلامه بس ايا كان مسألة انه يقول لك انا كنت غلطان لما اجازت المظاهرات طب اتكلم بقى الاخوان اللي انت حمتهم وحمل فكرهم وبترحب بعبد الرحمن عبد الخالق السروري التكفيري الاخواني اتكلم بقى كلام صريح أرجو قولها قبل ما تموت احنا عايزين نتعجل لانه هو الان في قبضتهم وفي يعني في قطر يعني ممكن يموتوه لا مش قصدي كده الان يمكن ان ينتزع منه ما يريدون وانا معلش انا متشائم في هذا الملف انه هي قطر قبلة الطب هي قطر هي الدولة التي تقدمت في الطب عشان نحط عليك فيها الامر في ريبة في شك فخلينا ننتظر حتى نرى بيقول واضاف آل الشيخ خلال افتتاحه ملتقى وطن وامانة الذي نشرته صحيفة اقتصادية على موقعها الالكتروني سبت أن دعاة الفتنة تسببوا في دمار الأسر وفي تشتيتها من خلال توريط أبنائها في القضايا الإجرامية. وقال لقد تسببوا في قتل كثير من الشباب والسجن الكثير بينما هم يعيشون في طرف من العيش ورخاء ويقومون بالتنزه في المجتمعات. في إشارة تركيا. تركيا وكسر الكاميرا. كسر رأيتك بعيد. وتكسر الكاميرا ليه؟ وهي ماذا يقصد كسر الكاميرا؟ يعني سيبك بقى بلا تصوير بلا بتاع، خلينا نلعب ونعيش حياتنا. فبعد كده يبقى نجيب كاميرا تانية نصور. الواجب ان واحد ياخد بقى على طياره ويشرب على سوريا ويرموه في المعركه. خلص نفسك انت. لا بس في حاجه انا يعني زي ما اقول لك يعني واخد على خطري بالنسبه للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. هو وسلمان ابو الخير ان هم سكتوا ولم يسموا اسماء الخوارج اللي ماسكين ومحتلين الحرمين. ما اتكلم عن المنتجعات. لا عايز اقول كده صالح آل الشيخ وجيبه بالاسم. جيبني عمه عبد الله المطلق. بجيبه يا عم ابن عم يعني يدمر الدنيا. صالح آل الشيخ كل اللي اشترك في مشروع السلام عليك ايها النبي من المتآمرين. يجيب عبد الرحمن السديس، يجيب سعود الشريف، عبد الباري السبيتي، اسامه خيار، اسمه دوت الثاني اللي هو اسمه صالح بن حميد سبيتي، محسن آل الشيخ. ما تستثنيش من ائمه الحرمين كلهم غير واحد بس، عبد الرحمن الحذيفي. نعم الحرم النبوي. الحرم النبوي هو ده اللي هو يعتبر اكبرهم سنا من الان اللي بيحاربهم وبعد عنه، وده واضح مواقفه واضحه معروفه. انما الباقي يعني يردم عليه العتاب في عدم التنصيص على هؤلاء. انت ما تستني ايه؟ خايف الله، احنا مش عايزين نحصر ظن بيهم. لا احنا ممكن يعني شوف محمد، انا ما مش عايز اسبب حرج لحد، بمعنى انا لما اقول دلوقتي كل ده ما سببش حرج لحد. لا لسه لغايه دلوقتي ما اتكلمناش معاهم لسه اكتر من كده. ايه هو وقت الكلام اللي يبقى كده؟ ده انت بتقول بالاسم. انت ساكت ليه؟ أيوة. وده ليه؟ هو لو وجه نداء الى عبد الرحمن السديس، الى صالح آل الشيخ، الى فلان وفلان، قولوا يا فلان ويا فلان ويا فلان، نادي عليهم باسمهم، ما موقفكم من الاخوان؟ هل هم جماعه خيره ومن اهل السنه والجماعه وعلى طريقه الشيخ محمد عبد الوهاب، ولا هم جماعة خارجية تكفيرية كذا وكذا وكذا؟ فإن قلت هم أهل فضل وظلموا من الدولة صنفتهم جماعة إرهابية، فما تقولون في كلام حسن البنا كذا وكذا وكذا؟ ونظروا عليه، ونظروا عليه بحيث أنني ما سيبهمش. صحيح أبين مواقف. إنما أن نسكت وأضل أمة محمد من الحرمين تبقى مصيبة. مصيبة. طيب يعني أنا عايز أقول لك حاجة، أنا عايز أقول المثل بيقول نص العمى وده العمى كله، فما بالك ان في واحد على المنهج. اصحاب الدين ما في عندهم كده يا دكتور محمد، يعني احنا هنخسر حتى الناس اللي واقفين بيقولوا كلمه كويسه. مش هنخسرهم في حاجه، هو انا لما اقول لك قولوا كلمه الحق يبقى هو الكلام ده. دكتور عرض قبل كده في الحرب وقال له اطلع كلمة، ما ردش. راجل جلده ناشف تعمله في ايه؟ قالوا له اطلع نتنكر الاخوان. مش ده حصل؟ ما طلعش. ما طلعش تعمل في ايه؟ اصل الاخوان ما اعرفش مكتب يعني كل سايلهم بنج ولا شعب خمره. بيقول بقى سيدي ان هؤلاء الضالين يرون ان ابناء الناس رخيصون عندهم، يجعلونهم وقودا لاثاره الفتن، مؤكدا ان دعاة الفتنه قد يخرج من ربقه الاسلام في الخوارج كفار او وايضا هم كلاب جهنم. كلاب جهنم كلام قاسي صحيح، بس الكلام ده هو تبقى عايز تصريح، يبقى موجه لمين؟ لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان اللي هم حتى مشبهي. اقول لك لا انت عندك دين انني اخواني، هو الوقت الاخوان مجرمين؟ اذا كانوا مجرمين وانت مش عايز تنتسب اليهم تبرأ منهم. هذه محتاجه ده واحد وهيساوي اثنين يا جماعه، مش محتاجه كلام كتير. وقال يا شيخ ان بلادنا بلاد اهل السنه والجماعه صدق وتحكم وتحكم كتاب السنه، ولذا نجد ان اعداء الاسلام يخفون صفا واحدا لايذائنا في ديننا ووطننا وولاه امرنا. ودرجة المملكة العربية السعودية في آذار مارس الماضي جماعة الإخوان على لائحة أولى على لائحة الأولى المنظمات الإرهابية والمتطرفة التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها، والتي ضمت أيضا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بداعش، وجماعة الحوثيون في اليمن، وجبهة النصرة، وحزب الله داخل المملكة، والإخوان المسلمين النصر على الأول أهو في الأول على القائمة. الإخوان المسلمين في الأول ألف الأول أهو على رأسها الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان على رأس على على لائحة الأولى المنظمات. وكان أهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أصدر مؤخرا أمرا يتم بجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو مصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وتتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر ما بين 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، فيما شدد الأمر الملكي أن تكون عقوبة السجن لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 30 عاما إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها. أنا أقول يا دكتور محمد، هو المفترض دلوقتي كل لا يتبرأ من الإخوان أو يحدد موقف من الإخوان إن كان صاحب حق اطلعوا، إحنا ما منعش، بين لنا يا أخي إذا إحنا غلطانين، ها قول لنا الإخوان ما هماش إرهابيين ولا هم متطرفين، وإحنا أسأنا في النص، قول عشان إيه ما تضلش الأم، وإن كانوا على ضلال اطلعوا. فالمشايخ اللي زي دول هم اللي بيخططوا لتفجير الوضع في السعودية. صحيح. وعلى ذلك أنا بطالب الجهات الأمنية دكتور محمد اللي موجودة في السعودية، وعندنا برضو نفس الكلام من المشايخ اللي ما حددوش موقفهم سواء كانوا في الأزهر أو وسائل الجامعات أو أعضاء تدريس الجامعات، وخصوصا جامعة القاهرة كلية دار العلوم أو مجمع البحوث أو مجمع البحوث، اللي حيوقف متخاذل وساكت ما بيتكلمش لا سلبا ولا إيجابا، والأول أنا معرفش يا أخواني الإخوان دول، أنا معرفش عقيدتهم وأبرأ إلى الله من كل كذا، متعرفش عقيدتهم، نعرض عليك كلام موقفك الشرعي، اللي زي دول المفروض السلطات الأمنية تتابعهم وتجهز قرار بمحاصرتهم واعتقالهم لو صدر منهم أي مصيبة تيجي من ويحطوهم في محل الشك. ليه؟ لأن هم دول اللي بيخططوا فعلا للتفجيرات. الأمر هنا هو في مكانه أو في مكانه مرموقة، فمحدش يتخيل أن مثلا واحد يكون في مجمع البحوث وهو اللي بيخطط لعمليات إجرامية. صحيح. زي ما حدش يتخيل مثلا ان يكون واحد على منبر وهو امام خطيب وحاطط القنابل تحت المنبر. صحيح. فاللي زي كده بيبقى خطر. انت كنت تتخيل يوم من الايام ان مثلا محمد حسان يكون متفق مع قطر على ان يجيبوا نص مليار دفعه اولى عشان يجيبوا اسلحه يخزنوها في الصين لحرب الجيش المصري؟ كان امر مستبعد جدا. كان امر مستبعد. فاقول لك هات شخصيه ما حدش يخطر لي على بال اني شك فيه، شخصيه الناس تامنها او الناس تثق فيها او كده، دي مصيبه كبيره. طب دكتور بعد اذنك، ياسر برهامي حضرتك قلت كلمه قبل ما ندخل اللقاء، قلت هو بيستغل ان هو بيهاجم قطاع من شباب الاخوان، بيستغل هذا الامر وفي نفس الوقت يعمل ايه؟ يثني على الاخوان، يثني على حسن البنا، يثني على حسن البنا. وده فكر خبيث جدا. يعني انت بتسيء لهذه الدوله خبرك، وبتهدم البنيان الآن في طريق الاستقرار، خلي بالك. فماذا ينوي؟ هل فعلا في تحالف في السر بين الإخوان وبين؟ أنا لا أستبعده، لأن هو بقول لك إن الوقت إيه في الرسالة بتاعته وأضاف برهامي في رسالات شباب الإخوان، لا شك أن المتكلمين عن الجهاد وحتمية تسليح الثورة يتكلمون من خارج البلاد ويدركون حقائق الأمور في الشارع المصري حقيقة ومجازا، وغايب عنهم تماما تقريبا استحالة السير في هذا الطريق، لأنه سيكون على أشلاء الجماعة ومن إيه يعاضدها. خلي بالك، كما أن المعادلة الصفرية لو تحققت وهميا لصالح من يرون هدم الدولة فسيكون ذلك على أشلاء وطن وأشلاء مجتمع وأشلاء دعوة إيه وجماعة، ولا يرضى الله ولا يرضي الله ولا رسوله ذلك. خلي بالك بقى، هو الفكرة بتاع ياسر برهان، هو بيقول تعالوا ادعمونا، بيقول للإخوان تعالوا نمسك الحكومة السر وبالراحة كده وهدوا الأمور واللعب، وتعالوا قفوا معانا في الانتخابات لغاية ما تقووا جبهتنا، وجبهتنا هي جبهتكم، وعشنا وزيتنا فين في دين، بحيث ندخل نمسك نص المجلس. هذا اللعب بتاع السر، لعبة خبيثة، كلام خبيث. يعني الثورات وكلام من ده هيحول البلد لأشلاء، وما وانت مش عارف ان حسن البنا وفكره هو كله مبني على الدماء وعلى الاشلاء، هو اصلا يعني بيخادع الناس. ده غير كده البعد الاخر، ازاي يستغل طاقه الاخوان وقدرات الاخوان في انجاح في انه يوصلوا للشعب. سبحان الله، الإخوان لعبوها مع حزب النور، إزاي استغلوا حزب النور عشان ينجحوا الإخوان ودخلوهم مجلس الشعب وسطر عباد. حزب النور بيعكسها دلوقتي، شيل له شيلها بقول إيه بلاش بقى، ده حسن البنا ما كانش فيه كلام ده حسن، فبيغازل الإخوان اللي هيقفوا معاه في الانتخابات لو وافقوا على الرأي بقربه من حسن البنا. أنت كبرت كويس تقول إن في حد فاهم بس برهام كده جايبينه من أفال من لعبته من جوه. طب أنا وقت الحلقة انتهى عاوز توجه كلمة أخيرة لياسر برهامي وللمنخدعين، لأن في ناس كتير طيبة فاهم لياسر برهامي. أنا أنصح ياسر برهامي نصيحة لله عز وجل، اشتغل في الطب بس، افتح عيادتك وعالج مرضاك، وياريت حتى في الموضوع ده هو اسكت في الطب ولا الموضوع هو ها موضوع الطب اسكت. لا يعني مش في الطب، يعني مسألة انه يقعد في المسجد ويخطب وكلام من ده والحاجات دي، انا بقول يعني الله يجزيك الخير اعتزل المسألة او طب ربنا لو انت عايز تستمر يعني واعلنها صراحة. هو لو قعد في يعني في عيادته وادى رسالة عليك طبيب مسلم، والله انا حاسس، انا حاسس يا شيخ محمد ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلص من ياسر برهاني ما اجرم به في حق كل الدعاة اللي وقفوا وكشفوا ألاعيب ياسر برهاني وألاعيب الدعوة السلفية، لأن كان قافل الإسكندرية عليه، وأي حد يتكلم عن الكتب يحصرها والمكتبات ممنوع كذا، عامل إرهاب هناك في إسكندرية. أنا كلمني واحد من نظام إسكندرية قال لي يا دكتور الآن شعب إسكندرية كل بيتابعوا قناة البصيرة وفيهم الوضع بالضبط من الناس دي، فضل الله عزيزي وعرفوا ألاعيب حزب الزور ده. يعني رسالتك لياسر برهامي انه ايه؟ اقعد في البيت، الزم عيادتك، الزم عيادتك وهيجيب فلوس كويسه. ها؟ هيجيب فلوس كويسه؟ لا يا فلوس اللي جايه من ورا دي المنظمات وامريكا وبتاع وكلام من ده يا شيخ محمد، دي حاجات مش سهله. في نهايه هذه الحلقه اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيده والفرق، الله يحفظك يا دكتور محمد، والمشرف العام على قناه البصيره الفضائيه. كانت حلقه ممتعه وطيبه، بينا فيها ان الاخوان جماعه تكفيريه، جماعة تفجيرية، مهما تزينوا، مهما قالوا، مهما حاول البعض أن يعيد إنتاجهم بصورة أخرى. شكرا فضل الدكتور، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، حتى نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج فوق إخوان، قدر الله لنا اللقاء والبقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.